بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا في كتاب اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المبحث 55 أو 55 في باب الإجماع بعد الخلاف. الإجماع بعد الخلاف، أليس كذلك؟ أيوة، هذه الورقة موجودة عند الكل في سقط في أيوة استضغيات أو أعطى الأخوة البقية له. بقي عندك ورقة استضغيات؟ لا، موجود أبو رافع. أيوة عدول موجود. أنت موجود عنده الإجماع بعد الخلاف، صفحة كم عند السادة الحريم؟ 234 موجود. في بعض النسخ سقطهم. طيب، إذن الكل موجودة، حد ما عنده هذا المبحث غير منسوخ ولا شيء؟ أستاذ غياث يقولون لم، أخويا يقولون ما الدرس غير موجود، ها؟ هم يقولون هنا لا، ها؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع بعد الخلاف. إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين، إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين، قال: وانقرض العصر عليه، يعني على القولين، جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما. ومن أصحابنا من قال: لا يتصور ذلك، لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما، لا يجوز عليه الخطأ. وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ، فلا يصح اجتماعهما. ثم قال: وهذا غير صحيح، لأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، صار التابعون في القول بتحريم أحدهما، صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة، والخطأ جائز على بعض الأمة. هذه مسألة، وهي تسمى مسألة الإجماع بعد الخلاف، مسألة الإجماع بعد الخلاف. هل يجوز؟ يعني الصحابة اختلفوا في المسألة على قولين، مسألة من المسائل اختلف فيها الصحابة على قولين اثنين، قول يقول بالتحريم والقول الثاني يقول بالجواز. الصحابة اختلفوا في المسألة على قولين، جاء التابعون من بعدهم، هل يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحد القولين ويسمى إجماع؟ نحن لازلنا في مبحث الإجماع. هل يجوز للتابعين من بعدهم أن يأخذوا بأحد الأقوال ويجمعوا عليه ويسمى إجماع؟ بمعنى، هل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم؟ ها؟ هل بعضهم يعبر عنها هكذا هل إجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم؟ إجماع المتأخر هو إجماع التابعين، الخلاف المتقدم هو خلاف من؟ الصحابة. هل ممكن للذين من بعد الصحابة يجمعوا على أحد القولين فيسمى إجماعهم هذا إجماع اصطلاحي أو لا؟ تبقى المسألة خلافية، وكونهم يأخذون بأحد القولين لا يسمى إجماع. ليش لا يسمى إجماع؟ لأننا إذا قلنا إجماع لا يجوز مخالفتهم، وإذا قلنا ليس بإجماع يعني يجوز للذي بعدهم أن يأخذ بالقول الثاني. الآن المسألة فيها قولين، قول بالتحريم، قول بالجواز. اختلف الصحابة، جاء التابعون فأخذوا بهذا كل التابعين، هل ها أخذهم بهذا يسمى إجماع؟ بحيث أنه بقى قول ثاني هنا، هل يعني إلغاؤهم لهذا وأخذهم لهذا يسمى إجماع؟ أو أنه يجوز لمن بعدهم تابع التابعين أن يأخذ بهذا، أو من التابعين في عصرهم أن يخالف ويأخذ بهذا؟ إذا قلنا إجماع لا يجوز الأخذ بهذا، نعتبر قولهم إجماع، ويكون الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم. طبعا هذا ما مال إليه الشيرازي، هذا الذي رجحه هو هنا، لكن معتمد المذهب لا، معتمد المذهب لا، هو مال إلى هذا. انظر كلامه، قال: إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه، يعني انقرض العصر والصحابة مجمعون على أن المسألة فيها قولين جائز ومحرم، هو يقول جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما. إذن هو يرى هذا، يرى أنه يجوز أن يأتي الإجماع متأخرا فيرفع الخلاف المتقدم، هذا رأيه رحمه الله. ولكن المسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. حاصل المسألة هذا القول الأول الذي قاله الشيرازي رحمه الله، أن إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة يسمى إجماع وتحرم مخالفتهم. طبعا وهذا مذهب أكثر الحنفية، يرفع الخلاف ويسمى إجماع، وهذا قول من؟ قلنا قول أكثر الحنفية، أكثر الحنفية على هذا، وهو قول المعتزلة أيضا، أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم، وهذا مذهب قلنا أكثر الأحناف، وكذلك هو مذهب المعتزلة، ومما ذهب إلى هذا الشيرازي رحمه الله يرجح هذا، وكذلك يعني قول القفال الشاشي من الشافعية، قفال الشاشي وكذلك الشيرازي رحمه الله، وأكثر الحنفية على هذا، وأيضا كثير من المالكية يرجحون هذا، اشتهر عن الأحناف، لكن أيضا أكثر المالكية على هذا. و الشيرازي مال إلى هذا في شرحه هنا، وأيضا ممن ذهب من الشافعي إلى هذا القفال، قفال الشاشي رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا القول وقال أنه يرفع ويسمى إجماع ولا يجوز مخالفته، هذا القول الأول. قول الثاني أنه لا يكون إجماعا، قول الثاني قالوا لا يكون إجماعا، إجماع التابعين المتأخر لا يسمى إجماع، إنما هو أخذ بقول ولا يوصف بأنه إجماع، لا يوصف بأنه إجماع، بل إن اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة نسميه اختيار، نسميه انتقاء، أما هل يوصف بأنه إجماع؟ لا، وعليه لا تحرم مخالفته، بل يجوز الأخذ بالقول الثاني، يجوز الأخذ بما اتفق عليه التابعين أو بما لم يتفقوا عليه، ويجوز الأخذ بالقول الآخر، وهذا مذهب أكثر الشافعية وهو معتمد المذهب، ورجحه إمام الحرمين والغزالي في المستصفى وكذلك الآمدي في الأحكام والصيرفي، كثير من الشافعية وهو معتمد المذهب أنه لا، لا يسمى إجماع، لا يرفع الخلاف. ولا يسمى إجماعا، بل يجوز أن يؤخذ بالقول الثاني، يجوز. لماذا لا يجوز؟ يقول لك، يقول لك لا. طيب ما دليل الشافعية؟ طبعا هذا مذهب أكثر الشافعية أنه لا يرفع الخلاف، تبقى المسألة فيها خلاف، وما اتفق عليه التابعين هذا لا يسمى إجماع، إنما هو انتقاء، اختيار، يجوز الأخذ بالقول الثاني ويجوز الأخذ بقولهم. طيب ما دليل الشافعية على هذا؟ دليل الشافعية قالوا إن الله جل وعلا قال في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، والصحابة في هذه الحادثة تنازعوا على قولين، الصحابة في هذه القضية اختلفوا على قولين، قول بالحل وقول بالحرمة، فوجب أن يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأنتم تقولون الرجوع إلى إجماع التابعين، كيف الله يقول فإن تنازعتم في شيء؟ الصحابة هنا تنازعوا أو لم يتنازعوا؟ تنازعوا، ولذلك نزاعهم أدى إلى قولين، والله يرشدنا أن عند التنازع نرجع إلى من؟ الكتاب والسنة، فكيف تقولون لنا نرجع إلى قول التابعين؟ ولذلك قالوا هذا مخالف لنص القرآن، فالرجوع إلى إجماع التابعين هذا يخالف النص، بل النص يقول إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهنا حصل نزاع فلا يمكن أن نرجع إلى قول التابعين، لا بد أن نرجع إلى النص، يجوز لنا الأخذ بقول التابعين لكن لا يسمى إجماعا، لأننا لو وصفناه بالإجماع يعني لا يجوز مخالفته، لو قلنا أن هذا إجماع هل يجوز مخالفته؟ لا، ولذلك لما نقول ليس بإجماع يعني يجوز لنا الأخذ بالقول الثاني، يعني هذه مسألة مهمة. كذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث، والحديث مختلف لكن أكثرهم يصححه، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قال الشافعية وهذا يدل على جواز الأخذ بقول طائفة منهم دون أخرى، يعني تختار، إما أن تختار قول أبو بكر وعمر وعائشة أو تقول بقول علي وابن عباس وابن عمر، فإذا اتفق التابعون على أحدهما فأخذوا بقول واحد منهم لا يعني أن القول الثاني لا يجوز الأخذ به، بل يجوز. طيب، إذن هذا حاصل المسألة، الإجماع بعد الخلاف، هل يجوز أن يحصل هذا أولا؟ يعني هل يمكن أن يكون إجماع؟ هل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم؟ قلنا على قولين، على قولين، قول بأنه يرفع، وهذا كما قلنا مذهب أكثر الحنفية والمالكية، ومن الشافعية الشيرازي يرجحه، وكذا القفال الشاشي رحمه الله. قول الثاني هو قول أكثر الشافعية أنه لا يرفع، تبقى المسألة خلاف خلاف، ولا يوصف بأنه إجماع. لماذا لا يوصف بأنه إجماع؟ لأنه لا يوصف الإجماع إلا إذا كان قولا واحدا، وهنا حصل تنازع، فالرد إلى الله والرسول لا إلى أقوال الناس. واضح إلى هنا؟ أه؟ نمشي. بسم الله. أيوة، انظر ماذا قال: إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه، جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما. إذن هذا القول الأول الذي هو رجحه، أنه يجوز الاتفاق على أحد القولين. ها؟ جاز الاتفاق على أحدهما. ومن أصحابنا، هذا من أصحابنا وقول أكثر الشافعية، قول الغزالي والآمدي والصيرفي رحمه الله تعالى، وكذلك إمام الحرمين، قال: ومن أصحابنا من قال لا يتصور ذلك. وهو صحيح، هذا لا يمكن أخذ بهذا، لأن اختلاف الصحابة على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما، اختلاف الصحابة دليل على أنه يجوز الأخذ بهذا والأخذ بهذا، فإذا لا يجوز الخطأ، يعني لا يمكن أن نقول أن هذا أخطأ وهذا صواب، لا، هذا اجتهاد. فاختلافهم على قولين يجوز أن المسألة فيها قولان، خذ ما أردت، أي ما ترجح لك، ليس اشتهاء خذ ما تريد، يعني بلا بلا ولا تنبه، لا، يعني خذ ما ترجح لك، وهذا طبعا عند المرجح. أيوة، إذن قال هنا لا يجوز عليه الخطأ، يعني القول الثاني أيضا لا يمكن أن تقول خطأ 100%، لا، إنما هو ترجيح، عندك خطأ عند غيرك صواب. إجماع التابعين قال على تحريم أحدهما، لأن لو قلنا إجماع، لو قلنا أنه إجماع التابعين بعد الخلاف المتقدم يسمى إجماع، إذن أخذهم بهذا القول عندهم أن هذا، إذن القول الثاني باطل وأنه محرم، محرم الأخذ به. إذن هذا قال، انظر ماذا قال: وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ، فلا يصح اجتماعهما. لا يمكن هذا، لا يمكن أن تقول يعني هذا خطأ وحجة، لا، تبقى المسألة خلاف، والخلاف لا يرفع. لكن ممكن أن نقول اتفق أكثر التابعين على الأخذ بهذا، لكن لا يسمى إجماع، لا يوصف بالإجماع الشرعي. هو طبعا رجح القول الأول، قال: وهذا غير صحيح، لأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة، والخطأ جائز على بعض الأمة. لا لا لا، الصحيح أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين تبقى المسألة خلاف، ما فيها إجماع ولا اتفاق، تبقى المسألة خلاف كما هي، وأخذ التابعين بقول لا يعني إلغاء الثاني، لا يعني التحريم للثاني، تبقى المسألة خلاف، وهو الصحيح المرجح خلاف ما رجحه الشيرازي رحمه الله. طيب نمشي. قال رحمه الله تعالى: أيوة، والخطأ جاز بعض الأمة في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة، والخطأ انتهى. فصل. إذا اجتمع التابعون، هذه مسألة ثانية الآن، إذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة، ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. فقال أبو علي بن خيران والقفال: يزول الخلاف وتصير المسألة إجماع، وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وما أجمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين، كما إذا أجمعوا على تحريم شيء لم يجوز تحليله بإجماع التابعين. وهذا الصواب، هذا هو الصواب، إذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل الخلاف، خلاف الصحابة لا يزول، يبقى، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح طبعا. لكن هو لا يرجحه، هو يحكي قولا الآن، هو يحكي قولا لأنه قد رجح الأول، هو الآن هو يحكي المسألة فقط. لكن أين ترجيح الشيرازي؟ ترجيح الشيرازي في الأول، قال قد قال لك وهذا غير صحيح، قد رده ورجح الأول. أيوة، إذن هذه المسألة إذا اجتمع التابعون على أحد القولين هل يزول الخلاف؟ لا، قال لم يزول بذلك خلاف الصحابة، أي أن الخلاف باقي، بمعنى لا تصير المسألة إجماع في قول عامة أصحابنا الشافعية، كلهم يقولون ذلك. ولذلك أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة يقول رحمه الله تعالى: وأكثر أو فمذهب الأكثرين من أصحاب الشافعي أن خلاف الصحابة ثابت ولا يرفع بإجماع التابعين من بعدهم، والمسألة لا تصير إجماعا بل يبقى خلاف. هذا مذهب أكثر الشافعية وهو المرجح، إذا حصل خلاف عند الصحابة جاء التابعين يجمعون على قول لا يسمى هذا إجماع، يسمى اتفاق لهم في قول، لكن يبقى القول الثاني له اعتبار ولا يسمى محرم. يجوز لتابع التابعين أن يختار الثاني دون الأول، يجوز. لماذا يجوز؟ لأن ما وصفناه بالإجماع، لم نصفه بأنه إجماع. لو وصفناه بأنه إجماع هل يجوز لتابع التابعين أن يخالف التابعين؟ لا، تقول كيف يخالف إجماع، هذا إجماع، لكن نحن لم نصفه بالإجماع، ولذلك جاز لتابع التابعين أن يأخذ بالقول الثاني المخالف لاتفاق القول الذي اتفق عليه التابعين. لماذا يجوز له ذلك؟ لأنه لا يسمى إجماعا، سميه اتفاق، سميه اختيار، لكن لا يسمى إجماع. وهذا مذهب أكثر الشافعية، كما يقول أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 30، قال: ومذهب الأكثرين من أصحاب الشافعي على هذا، بمعنى أنه خلاف الصحابة يبقى ثابت ولا يرتفع بإجماع من بعدهم من التابعين، وتبقى المسألة خلاف. إلى هنا تمام؟ إذا مثل ما قلت لكم المسألة على قولين، لكن هو المرجح هناك. تروس أول يوم ثاني مسألة قوي، لكن لا وذا شوف أنت تضلي لك بالورقات لما متى، وأصول من علم أصول، فاطلع طلع لا بأس، فتح وأنتم تفهموا الحمد لله، بس أهم شيء المراجعة فقط. نعم، أنت شيخنا، أنت أستاذنا، أنت صاحب الأزهار، أنا وغياث من مأرب عند عبودة. هذا ها أحسنت. طيب، مثلا الخروج على الحاكم الظالم، هذا ذي اليوم معاكم فوضى، ذي اليوم في أندونيسيا حاكم فوضى بإندونيسيا. الخروج على الحاكم الظالم الذي يظلم الأمة، لا يظلم شخص واحد، يظلم أمة فيأخذ حقوقهم و و و ولا يحكم شرع الله، هل يجوز الخروج عليه؟ مسألة في القديم خلاف، ولذلك اختلف القراء. سعيد بن جبير وعامر بن شراحيل الشعبي وسبعين من القراء خرجوا على الحجاج، ومن قبلهم الحسين بن علي والزبير وعبد الله بن الزبير خرجوا على من؟ على يزيد. ولا يقال هذا ليس خروج، هذا خروج، ولذلك أرسل مسلم بن عقيل وأرسل معه مال واشتروا السلاح، كيف لا تسميه خروج؟ صح أنه هو خرج ليس معه سلاح، لكن خرج إلى الكوفة منتظر أنهم يأتوا بالسلاح وينصرونه، لأنه ظن الحسين أن مسلم بن عقيل قد اشترى السلاح وكل شيء والأمور مرتبة. لكن قرأ في البداية والنهاية لابن كثير أن الحسين أرسل مسلم بن عقيل لشراء ماذا؟ شراء السلاح والإعداد والعدة. اشتري سلاح مشان إيش؟ هذا خاص، هذا هو الخروج. بعض مثلا بعض الأخوة يشرح يقول لك والحسين لم يخرج، كيف لم يخرج؟ طيب وأرسل مسلم ماذا يفعل؟ اشترى السلاح وجمع المال في بيت من اليماني هذا من مراد ضاع اسمه، كان يلتقي في بيته خفية ويجمع المال إليه حتى اجتمع مال واشتروا السلاح. بعدين طبعا هل الكوفة من أول قد هم خونه، قد خانوا علي فخانوا الحسين، لكن الحسين أرسل مسلم واشتروا السلاح لأجل ماذا؟ الخروج على يزيد. عبد الله بن الزبير لما قاتل في مكة قاتل لأجل ماذا؟ ما يريد يزيد ولا يريد يبايعه. لذلك هل طبعا هو حصل خلاف، ابن عباس كان مخالف يعني الحسين ومن معه من الصحابة، ابن عمر أيضا، الحسن البصري أبو عبد الله كان مخالف لسعيد بن جبير وعامر بن شراحيل، فكان في خلاف، الحسن كان لا يرى ذلك، وسعيد بن جبير أعلم من الحسن، أعلم من الحسن بمفاوز، لكن كان يرى الخروج على الحجاج. هذا مثال. بعدين جاء في القرن السابع يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: واستقر مذهب أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هذا مسطر في كتب العقائد أليس كذلك؟ هذا الاستقرار هل يسمى إجماع؟ يعني يرفع الخلاف المتقدم؟ خلاص انت حر، خذ لك اللي تريد بعدين، خذ الذي تريد. لا، هذا مثال، بعدين تقص لك أمثلة كثير. طيب، فصل. قال طيب الأول نكمل الكلام، والدليل على ما قلنا أن اختلاف هذا انتهينا صح؟ طيب، فصل. فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على أحدهما نظرت، فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف وصارت المسألة إجماعا بلا خلاف. لمسألة الأولى، المسألة الأولى إذا اختلف الصحابة على قولين، ولكن هذا الخلاف استمر وقتا ثم أجمعوا على قول ونفوا القول الثاني وأبطلوا القول الثاني، إذن أجمعوا في نفس الوقت، لكن هذا الإجماع سبقه ماذا؟ خلاف. والذين خالفوا وأجمعوا هم طائفة واحدة ليست طائفتين، هم الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، أي مسألة وأي طبقة، لأن مر معنا أن الإجماع لا يختص بزمن دون زمن. فلو اختلف مجتهدي العصر اختلفوا في مسألة على قولين في زمن من الأزمان، ثم قبل أن ينقرب العصر قبل أن يموتوا رجعوا عن هذا الخلاف إلى قول واحد، هل يوصف بإجماع؟ الجواب نعم، قولا واحدا، لأن المختلف أو الطائفة التي اختلفت ثم أجمعت هي طائفة واحدة، وحصل الخلاف والإجماع في عصر واحد قبل انقراضه وقبل موته. وضحت المسألة؟ قال فأما إذا اختلفت الصحابة، ركز على الكلام، فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت، الصحابة هم اجتمعوا بعد ذلك واجمعوا، أجمعوا على ماذا؟ على قول من الأقوال. نظرت، فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر، قبل أن يبرد الخلاف، ما معنى يبرد الخلاف؟ يعني لا زالت المسألة فيها خلاف، أخذ ورد أخذ ورد، لم يستقر الخلاف، لا زال في أخذ ورد. مثل لنا، قال كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة، ألم يأتي عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال أتقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ أبو بكر قال والله لا أقاتلنهم لو منعوني عن أقل، إلى آخر الكلام. فقال عمر، فبعد ذلك اطمأن قلبي لما قاله أبو بكر، إذن صار بعد ذلك إجماع، لكن سبقه خلاف، وحصل بعد ذلك إجماع والخلاف لا زال حارا لم يبرد. قال صارت المسألة إجماعا بلا خلاف. ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة، مسودة آل تيمية، قال إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف. إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحد القولين، يقول صح هذا الإجماع وارتفع الخلاف ويسمى إجماع. إذن هذا مسألة واضحة. وإن كان ذلك، أي إذا كان هذا الإجماع، ذلك يعود على ماذا؟ وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر، خلاف برد استمر الخلاف، خلاص انتهت المناقشة وانتهى الجدال، استمرت المسألة خلاف، بعدين بعد 5 سنين 6 سنين راجعوا المسألة مرة أخرى وأجمعوا على قول، إذن برد الخلاف وجاء الإجماع بعد برود الخلاف وبعد استقرار الخلاف. ضر. قال وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر، فإن قلنا إنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم فإجماعهم أولى أن يزول، وإن قلنا إن بإجماع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر. أرجعنا إلى المسألة السابقة، هل يشترط انقراض العصر حتى نسمي هذا الإجماع إجماعا؟ الصحيح لا، لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط موت جميع المجمعين حتى نسميه إجماع، لا لا يشترط. كذلك هنا، هل إجماعهم بعد استقرار الخلاف وبروده يسمى إجماع؟ على قولين، قول أنه يسمى إجماع. لما؟ قالوا لأن قد قلنا أن إجماع التابعين يسمى إجماع، من باب أولى إجماع من؟ الصحابة. قول الثاني قالوا لا، إن يعني إن قلنا أن إجماع التابعين لا يزول الخلاف، إذن كذلك إجماعهم بعد الخلاف السابق لا يصير المسألة إجماعا، تبقى المسألة خلاف كما هي على قولين. هذا بعد برود الخلاف. قال بعد ذلك حتى نتم، بقي 3 دقائق. قال: فإن قلنا إن ذلك شرط في صحة الإجماع جاز، لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من اجتماعهم على قول واحد، فإذا جاز لهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه أو لا. طبعا هو الصحيح أنه يوصف بأنه إجماع حتى ولو برد الخلاف، لأننا لم نشترط انقراض العصر، ولذلك إجماعهم على قول يسمى إجماع ويرفع الخلاف، لأنهم لا زالوا في زمن واحد. وإذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يجوز أن يجمعوا، لأن اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليها الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، فلا يجوز الاجتماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ. هذا القول الثاني الذي يقولون بأنه لا يوصف بإجماع، ولكن المسألة بينهما خلاف أو عن بينهما فرق. صحيح إجماع متقدم، لكن الذين أجمعوا بعد الخلاف هم أنفسهم الذين اختلفوا، هم أنفسهم الذين اختلفوا، فهل إجماعهم بعد الخلاف وإن طال الخلاف واستقر يصير الخلاف ذلك مرفوع؟ على قولين، على نفس المسألة على قولين. هو يرجح، الشيرازي يرجح أنه إجماع، أن إجماعهم بعد الخلاف حتى ولو برد الخلاف يسمى إجماع، يسمى إجماع. قول الثاني قالوا لا، لا يسمى إجماع، برد الخلاف تبقى المسألة خلاف، أخذهم بأحد القولين يسمى أخذ واختيار، لأن ليس الإجماع المتأخر بأولى من الخلاف المتقدم، يبقى الخلاف لأن هذا حجة وهذا حجة، ذاك كان عن دليل وهذا هو عن دليل، لأن نفس المسألة ليست مسألتين، شوف مسألة واحدة، فكونها مسألة واحدة واستقر الخلاف ثم جاء إجماع يصير المسألة خلاف، وهذا يسمى اختيار، وهذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية. نفس المسألة هذه، مثل ما أجمع التابعين بعد خلاف الصحابة هل يسمى إجماع؟ قلنا الشافعية يقولون لا يسمى إجماع ولا يرفع الخلاف، كذلك هنا لا يسموه إجماع. ليش؟ لأن عندهم أن الخلاف قد استقر وقد برد، فالإجماع هذا لا يكون حجة على ذاك الخلاف، هذا حجة وذاك حجة، تعارض حجتين لك الأخذ بأي واحد من القولين، وهذا مذهب أكثر الشافعية، هو المرجح عند الشافعية. شيرازي يميل إلى القول كذلك في الصحابة كذلك في التابعين، واضح؟ طبعا نحن ما لنا ترجيح، لكن مثلا أنا لو قلت لي مثلا ما هو الذي تميل إليه سأقول لك أميل إلى الذي هو الأول أو الثاني، عندنا الثاني أميل إلى الثاني، أيوة، أنه لا يرفع الخلاف، يبقى الخلاف موجود سواء كان إجماع تابعين أو صحابة بعد برود الخلاف، هذا الذي تميل إليه، لكن لست أنا مرجح، لكن هذا هو المذهب، لأن الخلاف الأول له حجة وله أدلة وله كيف ترفعه وقد برد، أما إذا لم يبرد نعم لا زالت الأدلة تدور، لا زال النقاش يدور، نعم إذا المسألة لم تبرد والخلاف لم يستقر يسمى إجماع قولا واحدا، قولا واحدا. ولذلك الميلان إلى هذا أنه لا يرفع الخلاف سواء كان إجماع التابعين أو إجماع الصحابة بعد برود الخلاف، أيضا لا يسمى هذا إجماع. أما مسألة خلاف، هذه مسألة خلاف والأمر سهل يعني، لكن هذا هو المعتمد المذهب. طيب انتهينا من المبحث 55. نقف على 56 يكفي صح؟ لأن أول يوم ودخلنا ثاني بالقوي، لكن هذا أمر ليس عليكم أي شيء قوي، أنتم ما شاء الله يعني يلين لكم الحديد كما لان لمن؟ لداود وألنا له الحديد، وأنتم يلين لكم الحديد، تفهمون ما شاء الله بكل سهولة، لكن يبقى بس شيء مراجعة حتى لا يضيع. ها؟ شوف فهمي هذا يقرأ ذي المسألة وراقد يأخذها يعني بالسهالة كذا ويشرب كوفي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.